إيش عن هذه الليلة، لكن إذا لم يعلموا اجتهدوا في كل الليالي. هذه واحدة. ثانيا، إذا كانت ليلة معينة سهل على كل واحد على النشيط والكسلاء أن يقوم، لكن إذا كانت غير معلومة لم يحرص عليها إلا من كان نشيطا في العبادة. ثم إن هذه العبادات التي نقوم بها في هذه الليالي كلها خير وأجر لنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وعسى أن يكون خيرا لكم. ثم قال: التمسوها. والأمر هنا للإرشاد في السبع والتسع والخمس، وبقي ثلاث والواحد والعشرون. نعم. حسب ما فهمت بأن الليلة رفعت هذه السبع. نعم. فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها السبع؟ رفعت أي رفع العلم بها. أي في هذه العلم الآن بها، يعني كان رسول علمها بأن مثل بدف كذا، لكن رفع نسل. نعم. المرجع هم جميع. قلت سلمك الله، خذ ثلاث جماعات مرت علينا في النورية تذكرها؟ ما هي؟ نعم. أي وين حديث؟ نعم. ولا الوتر أيضا. ولا الوتر. يعني ما يصلي إلا الفروض. هاي هو حجة. لكن لا بد من أتيان ببقية الفرائض مثلا ما ذكر الحج. يعني الناس اليوم في شيء يقولون يعني كلهم يقولون في الحج. هنا في آخر مسألة الواجب باقي من الواجبات الحج. إذا كان قادر. ولكن الحقيقة أن الإنسان هل هو ضامن أنه أدى هذه الصلوات على الوجه المطلوب؟ شخص والنوافل تجبرها إلى جنازة وكانت الصلاة فريضة، فهل تصح صلاته أم لا تصح؟ فريضة أو نافلة؟ يقول يصلى وبين يديه جنازة، هل تصح صلاة أم لا؟ نقول نعم تصح. أي فريضة ونافلة كل واحد. فهمتها؟ طيب. هذا السمان مبارك يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن؟ أين وجدت هذا الحديث؟ صح صح حول. وهذا أم ياسر: هل يجوز الطواف حول الكعبة بالخف أو ما يشبهه كالحذاء بعذر أو بدون عذر؟ معلوم أن الرجل لا يلبس الخف وهو محرم، المرأة لا بأس. وأما الطواف حول الكعبة أو دخول المسجد الحرام بالخف فتركه أحسن، لأن العوام هوام، فيخشى من فساد، يدخل الإنسان ونعاله ملوثة بالماء، فالأولى أن الإنسان من حين ما يدخل المسجد الحرام يلقن عليه. نعم. مخالف نجيب عن هذا. نعم. يقول: هل تجوز إمارة النساء في السفر